بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام العلامة المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في معرض الرد على شبه المشرك الضال. ومن هذه الشبه التي وقفنا عليها في ثلاثة دروس هو قول هذا المشرك: إن الذين نزل فيهم القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني لا ينطقون بشهادة التوحيد، وأراد من خلال هذا أن يفرق بين تكفير أولئك وتكفير مشركي زمان المؤلف رحمه الله، فيقول: كيف تكفرونهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنتم تقيسون هذا التكفير على تكفير من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نقول: هناك فرق، الذين نزل فيهم القرآن كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، بخلاف الذين في زمان الشيخ رحمه الله تعالى، فقالوا: كيف تكفرون على هذا؟ ومضى عدة أجوبة للشيخ رحمه الله تعالى بيناها، من آخرها ما ذكره عن الذين حرصهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة، وهم الذين ألهوه الغالية، الذين ألهوه جعلوه في مرتبة الله عز وجل، فهؤلاء حرقهم علي رضي الله تعالى عنه، أحرقهم بالنار. وهذا الكفر الذي وقع فيه أولئك الغالية وقع فيه أناس في زمن الشيخ رحمه الله تعالى ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد كانوا يطوفون بالقبور، وقد كانوا أيضا يجعلون لبعض الأولياء مكانة ومنزلة أعلى من منزلة الأنبياء والرسل، بل يسوونها بمنزلة الله عز وجل. وهذا مشهور عن عباد القبور في سائر الأقطار. ولذلك القصة المشهورة لما دخل التتار إلى بلاد المسلمين، تعلمون عند حلول الملمات يلجأ المسلم إلى ربه، والأصل أن يلجأ إليه في السراء والضراء، وعرف عن المشركين أنهم يلجأون إليه، نعم يلجأون إليه في الضراء، إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، نعم، وفي آية أخرى جاءهم يشركون. وأما أولئك فلا، على العكس، وهذا مصداق قول المؤلف رحمه الله تعالى: إن مشركي زمانه أشد كفرا وأشد شركا من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل التتار بلاد المسلمين، نعم، كانت عندهم قولة مشهورة لما تلبسوا به من الشرك والضلال، فكانوا يهتفون ويقولون: يا خائفين من التتر نوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فكانت هذه دعواهم في أحلك الظروف، في تقابل الجيوش ولمعان السيوف وعلوها على الرقاب، نعم، ومع ذلك يقولون: لوذوا بقبر أبي عمر. وذكرنا مثل هذا عن الشيخ صديق حسن خان في رحلته المشهورة، ذكرنا هذا في درس سابق. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في المرة الأخرى لدخول التتار انكفر المسلمون، لأنهم اتجهوا إلى التوحيد أكثر من ذي قبل، ولأن الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الدين والدعوة كان لهم جهود كبيرة في نشر عقيدة التوحيد، فلذلك قويت شوكة المسلمين وصدق لجوءهم إلى الله عز وجل وتوكلهم عليه، فبعد ذلك انتصروا على من؟ على التتار. فذكر شيخ الإسلام في هذا قصصا له، قال: خطبنا فيهم ونصحناهم وذكرناهم بالله وحسناهم التوكل على الله واللجوء إليه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، قال: فانتصروا. ففرق بين الحرب الأولى، الهجوم الأول والهجوم الثاني. في الهجوم الأول هجموا لأنهم لجأوا إلى غير الله عز وجل، في الهجوم الثاني لما دانوا بدين التوحيد، نعم، واعتقدوا عقيدة التوحيد، نصرهم الله سبحانه وتعالى على من عاداهم. ومثل هؤلاء من بعدهم أيضا وقعوا في مثل ما وقع فيه المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وضعوا ناسا من البشر في منزلة الله عز وجل، كما وضع أصحاب علي هؤلاء الذين احرقهم بالنار، كما وضعوا في مرتبة الله حينما قالوا أنت أنت، يعني أنت الله. نعم، جاء أناس ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الله عز وجل. وهذا مشتهر في قصيدة مشهورة وهي قصيدة البوصيري، قصيدة البوصيري، وهذا شاعر أديب معروف ليس له تمكن في العلم الشرعي ولكنه عرف بالأدب والشعر. وهذا كان في القرن الخامس وألف قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن سبب هذه القصيدة أنه كان نائما فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مصابا بمرض، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه حاله فأنشد عليه قصيدة في المنام، فلما استيقظ فإذا هو معافى كما يروى عنه، وأنه ألبسه بردته في المنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه البردة، فلذلك سميت هذه القصيدة بالبردة، سميت هذه القصيدة بالبردة. وهذه القصيدة التي أصبحت قرآنا يتلى لدى كثير من ضعاف النفوس، حتى أصبح يقرأ بها في الاحتفالات والتجمعات، نعم، وفي الأفراح والأتراح، نعم، تتلى هذه القصيدة في كثير من الأقطار وكأنها قرآن يتلى، بل يترك القرآن وتتلى هذه القصيدة على ما فيها من الشرك والضلال والكفر بالله عز وجل، بصرف النظر عن قائلها هل يكفر أو لا يكفر، الله أعلم بحاله هل كان عالما أو كان جاهلا، لكنها حق من الكفر الشيء العظيم، وألهت كثيرا من الناس بتردادها، وصدق فيها كما صدق في قصيدة عمرو بن كلثوم المشهورة حينما علقت على أستار الكعبة، فقالوا ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، تركوا المكارم وتركوا كثير من أمور النخوات والكرم بسبب هذه القصيدة التي ألهت، كل ما رأى إنسان وإذا ينشد قصيدة عمرو بن كلثوم في بيته وفي سوقه وألهته هذه القصيدة. فهذه القصيدة كذلك تتلى في كثير من أقطار المسلمين في إذاعاتهم وفي غيرها، وفيها من الشرك الشيء الكثير، من ذلك مثلا قول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي. إذن ماذا ترك لله عز وجل؟ هل هناك أحد سوى الله عز وجل يلجأ إليه عند حدوث حلول الحادث العميمي؟ هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الله، يقول يعني يا أكرم الخلق، يعني يا رسول الله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يوم القيامة، لك الله يا أحمق، الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وأولئك بشر، فكيف تقول ما لي من ألوذ به، لك الله، ويقول ما لي من ألوذ به سواك، ما أعرف أحد يوم القيامة إلا أنت، هكذا يقول ما أعرف أحد إلا أنت، ولو أوصله الله إلى ذلك ولم يعذره بجهله، نعم، لهلك في النار. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحدث العملي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، نعم، علم اللوح والقلم، كل ما كان لله وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم، من جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت الذي أوجدت الدنيا والآخرة، هذا من جودك، يقول من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، كيف من جود النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلق بعد ذلك، وأنه لما خلق، نعم، الدنيا مخلوقة والآخرة الجنة والنار مخلوقة، فكيف تكون هذه من جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من جود الله عز وجل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، حتى يعني هذه في القصيدة من التبعير، يعني فقط من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعلومه كثيرة، أقل علومه من علومه علم اللوح والقلم. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الأمور الخمسة طوى الله سبحانه وتعالى علمها عن جميع البشر، لا يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، فكيف هذا يقول إن من علومك فقط علم اللوح والقلم؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لقال إنه يعلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما جلس 50 يوما ينتظر براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولما تأخرت القافلة يبحثون فيها عن عقل عائشة لما فقد ووجدوه تحت الإبل تحت البعير لما نهض وجدوا العقل تحت البعير. فلو كان يعلم الغيب ما تأخر عن الرحيل ولما حصل ما حصل حينما ذهبت عائشة تبحث عنه ثم قفل الجيش وتأخر وحصل ما حصل في حادث الإبل نعم التي واجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه. لو كان يعلم الغيب لما حصل ذلك والأخر نعم من بادئ الأمر، لكنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، وعلم الغيب إنما هو نعم مما استأجر الله عز وجل بعلمه. إذن هذه القصيدة تحوي أيضا أمور كثيرة نعم غير هذين البيتين، وإلا فهي قصيدة تحوي على أمور أدبية كثيرة جيدة. مطلعها أمن تذكر جيران بن سلم نعم مززت دمعا جرت من نقلة بدم. فالشاهد على كل حال أن هذا البصيري وهو متأخر في زمن الإسلام وما ذلك وقع في هذا الشرك الذي أوصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية إلى مقام الألوهية. فهذا أيضا من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكننا نرد بكلامه عرض الحائط. أما في تكفيره الآن بعدما مات الله أعلم بحاله، لكن كلامه هذا كلام كفري إن كان يعلمه وقد قامت عليه الحجة فلا شك أنه كافر وإن كان جاهلا فالله سبحانه وتعالى أعلم به. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا فقال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هؤلاء بنو عبيد القداح وهم الذين كانوا في نهاية القرن الثالث، وكانوا في مصر والمغرب إلى نهاية القرن السادس، وهم الذين يقال لهم القرامطة وبنو عبيد القداح نسبة إلى عبد الله بن ميمون القداح، إلى عبد الله بن ميمون القداح، وهو مؤسس القرامطة الأول الذي تشعبت منه القرامطة الباطنية، تشعبوا من عبد الله بن ميمون القداح. وهؤلاء ممن استباحوا دماء المسلمين وأموالهم وكان لهم عقائد هي في الحقيقة عقيدة الباطنية، حقيقة من عقائد الباطنية. الشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويحجون ويصلون الجمعة والجماعات نعم، ومع ذلك كفرهم علماء الإسلام وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهم الذي فعلوه كما قال دون ما نحن فيه الآن، يعني كانت أشياء في المعتقد أقل مما وقع فيه مشركي زمان الشيخ رحمه الله تعالى، ومع ذلك كفروا. وعرف عن أولئك كما عرف عن المؤسسون أن يعني الذي ظهر على يديه مذهب القرامطة ويعد المؤسس الحقيقي الذي قعد هذا المذهب هو أبو طاهر القرمطي. والقرامطة امتد نفوذهم في عدة أنحاء في البحرين نعم، البحرين في ذلك الوقت هو الأحساء في هذا الوقت، وفي مصر والمغرب نعم وغيرها من بلاد المسلمين، وبقوا في مصر فترة لا بأس بها، أذكرت جيوشهم في مصر، وقد ابتلوا المسلمين بلاء عظيما حتى كفرهم أهل الإسلام. وكان ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد ألف كتابا في ذلك الوقت سماه النصر على مصر، سعى فيه إلى قتال هؤلاء القرامطة وإخراجهم من بلاد المسلمين، وحكم بكفرهم أيضا جماعة من العلماء في ذلك الوقت. وهذا أبو طاهر هو الذي وردت عنه القصة المشهورة حينما جاءوا حاجين إلى بيت الله الحرام نعم في عام 317 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما قدموا إلى البيت الحرام واستباحوا دماء الحجاج وأموالهم حتى أخذوا الحجر الأسود من موضعه. ويشتهر عنه هذا الكلام أنه لما انتهى من قتال المسلمين في الحج وهو عائد قال: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا. هذا أبو طاهر يقول هذا الكلام، أبو طاهر الكرمكي، أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم وأثنيهم أنا، يعني أثناهم في مثل هذه الحجة. وأيضا أنشد هو وأصحابه وهم عائدون من مكة قصيدة مشهورة منها أنهم قالوا لو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، يعني يقول هذا البيت ليس لله، لو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأن حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا، حللوا فيها كل الأمور، كل ما كان محرما حللوا، لا الدماء ولا الأموال ولا الأنفس ولا هذا البيت الطاهر العتيق، لأن حججنا حجة جاهلية محللة أو محللة لم نبق شرقا ولا غربا، وإنا تركنا ما بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوى ربها ربا، يعني تركوا بين زمزم والصفا هذه الجنائز وهذه الرؤوس التي قتلوها بغير حق، وهي لا جاءت إلى مكة لأنها لا تبغي سوى ربها ربا. هكذا كان ينشد وهو عائد إلى بلده. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله وحجوا مع المسلمين في تلك السنة، ومع ذلك كفرهم أهل الإسلام. فهنا استشهد الشيخ رحمه الله تعالى ببني عبيد القداح، قال فلما أظهروا مخالفة الشريعة فيما قدر منهم، قال وغزاهم مسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، غزاهم مسلمون وانتهى تاريخهم، نعم على يد نعم القائد المشهور صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، هنا يقول إذا كنت أيها المشرك تقول إن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب تكفيرهم أمور مجتمعة ليس أمرا واحد، وهذه الأمور المجتمعة هو أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وإنكار البعث وغير ذلك، يعني كل هذه الأمور المجتمعة فيهم كانت سببا في تكفيرهم، هذه هي شبهة هذا المشرك. فماذا يقال له؟ قال له المؤلف رحمه الله فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. يقول إذا كان التكفير لا يحصل إلا بأمور مجتمعة، يعني تقول لا بد أن يكون الإنسان منكرا للرسالة ومنكرا للبعث ومنكرا للقرآن، وإلا لو أنكر الرسالة فقط لا يكفر أو أنكر البعث فقط لا يكفر، فهذا ليس بصحيح. نقول إذا ما الفائدة من ذكر العلماء لباب حكم المرتد في كتبهم عند كل الفقهاء، عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يذكرون في كتبهم باب حكم المرتد كما مضى معنا في الدرس السابق، وعلمنا يقينا من خلال كتبهم أنهم يذكرون كلمة واحدة قد يكفر بها الإنسان، وقد تكون هذه الكلمة أتى بها على وجه المزاح واللعب ومع ذلك لا يعذر فيكفر، كمن استهزأ بالله أو استهزأ برسوله أو استهزأ بدين الله، فهذا يكفر وإن كان هازلا، فنقول للرجل إذا كنت تقول إن أولئك لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين هذه الأمور الكفرية، نقول لك إذا ما الفائدة من كتب الفقه التي ذكرت أن الإنسان قد يكفر بكلمة واحدة؟ وقضى معنا أنه قد يكفر بإنكار الصلاة فقط، لو أنكر الصلاة قد يكفر، وإن أقر بجميع شرائع الإسلام وأنكر الصلاة فهو كافر، وكذلك لو يعني أقر بجميع الشريعة وبجميع ما فيها نعم وعمل بها ولكنه أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ فهو كافر. ولو جاء إنسان وأقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بوحدانية الله وقال أنا لا أشرك ولا يعبد إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله، فهذا إيش؟ موحد نعم، لكنه أنكر الصلاة فإنه يكفر. إذن لا يشترط في التكفير أن يجمع الإنسان بين مكفرات شتى، بل قد يكون بمكفر واحد، بل إن هذا المكفر قد يكون إنما صدر منه على إيش؟ على هيئة الهزل والمزاح كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه إن أنفعنا في هذه الأوراق. نعم. أيضا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يؤكد على رد شبهة هذا المشرك وذلك بقوله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يقول هنا أما سمعت الله كفرهم, يعني أما تسمع الآن بعد هذه الآية, أما سمعت الله كفرهم وذلك في قوله وكفروا بعد إسلامهم, أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم بكلمة, يعني بكلمة واحدة, كلمة واحدة قالوها وما ذلك كفرهم الله عز وجل بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويذكرون ويحجون ويوحدون ويوحدون. هؤلاء الذين كفرهم الله في هذه الآية كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, بل كانوا معه بالجيش, نعم خرجوا إلى القتال. لكن هذه الآية اختلف في سبب نزولها, ذكر فيها أسباب كثيرة وهي غير الآية التي غير سبب النزول الذي قيل فيه ولئن سألتهم كما سيأتي. وهذه ذكر فيها أسباب رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب, لكن يقال هي أمور مجتمعة أنها كلمات كفرية قالها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعذرهم الله فكفرهم الله سبحانه وتعالى, فكفرهم الله سبحانه وتعالى ولم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لم يعملوا بمقتضاها, لأنهم لم يعملوا بمقتضاها. ذكروا أنها نزلت في عبد الله ابن أبي, نعم ابن سلول, وأنه قال والله يعني لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا مما ذكر في سببها, مما ذكر في سببها. وأن رجلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال, فلما جاء إليه حلف بالله أنه ما قال هذه الكلمة, فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر, ولقد قالوا كلمة الكفر. ورويت أيضا عن زيد بن أرقم أنه سمع رجل يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال إن كان صادقا, نعم إلا تقول ذاكر أنه قال إن كان صادقا فنحن شر من الحمير. قال هذا الرجل فرد عليه زيد بن أرقم وقال والله إنه لصادق وإنك لأشد من الحمار, لشر من الحمار, والله إنه لصادق وإنك لشر من الحمار. فذهب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحلف الرجل أنه لم يقل هذه الكلمة فنزلت هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا. وروي في ذلك نعم روايات قال الحافظ فيها نعم قد تكون هذه أمور متكررة كما جاء عن بعض السلف. الشاهد أن هناك من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويحج ويزكي, بل يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد الجهاد الذي هو ذروة السلام الإسلام, ومع ذلك كفروا, ومع ذلك كفروا. وفي هذا رد على هذا الرجل الذي يقول أولئك ما كانوا يقولون لا إله إلا الله الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم من قال لك هذا؟ نعم هناك أناس ما قالوا لا إله إلا الله كأبي جهل نعم وأبي طالب وأبي لهب وغيرهم من صناديد قريش ما قالوها, لكن هناك من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالها نعم فلم تنفعه مع ذلك الكفر كما جاء في هذه الآية. قال المؤلف رحمه الله كذلك الذين قال الله فيه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح, فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم هذا كلام جيد وهذا كلام صحيح. هذا الرجل الذي أراد أن يدخل علينا هذه الشبهة يقول أولئك كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ومع ذلك رددنا عليهم قلنا هناك من كفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله، ولا يمنع أن يكفر الإنسان وهو يقول لا إله إلا الله إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر كما كفر هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وهذه قصتها مشهورة. نعم في غزوة تبوك حينما قال بعض المنافقين نعم لم نرى أسمن بطونا نعم ولا أجبن عند اللقاء مثل قرائنا هؤلاء، ويقصدون بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس فقال لهذا الرجل كذبت والله ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، فجاء هذا الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قلنا ذلك إلا نعم كحديث نقطع به عنا الطريق نقطع به عنا الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا أثبت إيش؟ أثبت الإيمان. وفيه رد أيضا على من قال من أهل العلم إنهم كانوا كفارا لم يكونوا مؤمنين، بل كانوا مؤمنين لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويحجون ويغضون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا ولم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على هذا الرجل المشرك في شبهته هذه. نعم. المؤلف رحمه الله يريد أن يؤكد على هذه المسألة وأكثر من التأكيدات، وذلك لأهميتها لأن هناك من أهل الإسلام من يتشبث بشبهة هذا الكافر ويقول أنا أقول لا إله إلا الله، وإذا كنت أقول لا إله إلا الله فمهما فعل نعم فلا يضر، كما قال ذلك المرجئة الأولون والمرجئة أيضا المتأخرون الذين يقولون الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، تقول يا فلان اتق الله اتق الله اترك عنك هذه المعصية، فيقول الشيخ الإيمان في القلب لا تغتر بهذه المظاهر، الإيمان في القلب. كيف الإيمان في القلب؟ نعم يقول أنا أقول لا إله إلا الله، وممكن أنني أقول لا إله إلا الله وممكن أنه لا إله إلا الله أيضا، فلا يضر ما أفعل. فلذلك المؤلف أراد أن يؤكد على هذه من وجهين أولا ذكر ما يتعلق بالشرك، وهو أن الذين يقولون إنا نقول لا إله إلا الله فلا يضرنا الطواف بقبر فلان أو قبر علان، هذا لا يضر أي التمسح بقبره، فهذا فيه رد عليه، فيقال حتى لو قلت لا إله إلا الله وفعلت هذا الشرك فإنك تكون حينئذ فإنك تكون مشركا. وكذلك الذي يفعل المعصية ويقول أنا أقول لا إله إلا الله ولا تضر هذه المعصية فإن هذا أيضا فيه رد. ولذلك الشيخ رحمه الله ركز وكرر الجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه، وذلك لأهميتها. قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من مثل بنو إسرائيل في ذلك الوقت في صلاحهم وإيمانهم نعم الذين كفروا في فرعون وبما ادعاه نعم وآمنوا بموسى في وقت شدة من فرعون وتخوف من فرعون وهو القتل والتشريك ومطارد هؤلاء في أرض الله، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. الشاهد أن هؤلاء قوم موسى الذين آمنوا به بإخلاص وصدق نعم وأنجاهم الله سبحانه وتعالى من هذا الطاغي الظالم، قالوا في قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء إذن يشهدون أن لا إله إلا الله نعم وآمنوا بموسى، ولا شك أنهم آمنوا بشريعة موسى وما فيها من أحكام، ومع ذلك جاءهم التعنيف من موسى عليه السلام حينما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل سكت موسى وعذرهم وقالهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ لم يسكت قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم قال غير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين الآيات. الشاهد أن موسى عليه السلام أنكر عليهم هذا الصنيع وهم يصومون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وآمنوا بشريعة موسى عليه السلام وهي شريعة الإسلام في ذلك الوقت من حيث التوحيد نعرفها هي شريعة الإسلام ومن حيث الفروع فهي تختلف عن شريعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجعل لنا إلها كما له قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة أيضا نعم لما عادوا من حنين ومروا بشجرة للمشركين كما في حديث أبي وقت الليث مروا بشجرة المشركين يقال لها ذات أنوار كانوا يعلقون عليها أسلحتهم فقال هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن نعم والله إذا قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى آخر الحديث فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ومع ذلك هم كانوا مسلمين ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن لا إله إلا الله ومع ذلك وقعوا في كلمة قالها من نعم قالها قال مثلها قوم موسى عليه السلام وسيأتي الشاهد من هذا. قال ولكن للمشركين شبهة يعني نحن إذا أتينا بهذا الاستدلال فسيفرح المشرك بهذا لأن له شبهة من خلال دليل أصحاب موسى ودليل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول طيب أنا أرد عليكم من خلال هذا الدليل الذي أتيتم به أنتم تقولون إن الإنسان وإن كان يقول لا إله الله قد يكفر إذا فعل ناصبا فكيف تقولون هذا وأصحاب موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ما كفرهم موسى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن من يقول مثل هذا الكلام أو يفعله لا يكفر هذه هي شبهة من؟ هذه هي شبهة المشركين. طيب كيف نرد على هذه الشبهة؟ نرد كما قال الشيخ رحمه الله ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة يعني عند قصة أصحاب موسى وقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب. نقول لهؤلاء المشركين نعم هؤلاء إنما قالوها كلاما ولم يفعلوا هل اتخذ قوم موسى إلها كما لأولئك آلهة فقد طلبوا من موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا اجعل لنا ذات أنواط هل اتخذوا ذات أنواط ما اتخذوها إنما قالوا كلمة فإذا اتفق هذا مع أصحاب موسى أنهم قالوا كلمة فنقول هذه الكلمة التي قالوها إنما قالوها عن جهل فأنكر عليهم موسى على أصحابه وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أصحابه ونحن نعلم ولا خلاف بين أهل العلم أن أصحاب موسى لما قال لهم إنكم قوم تجهلون لو عصوا أصحاب موسى عصوا موسى واتخذوا آلهة مع فرعون يكفرون أو لا يكفرون؟ يكفرون لكننا علمنا أنه لم يتخذوا آلهة فقط بمجرد ما قالوا هذه الكلمة وأنكر عليهم موسى عليه السلام استجابوا لأنهم كانوا جهالا واستجابوا فلما استجابوا ما حكمنا بكفرهم ولا حكم موسى قبل ذلك بكفرهم وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم لما قال لهم الله أكبر إنهم ذهبوا واتخذوا شجرة وعلقوا عليها الأسلحة لكفروا لكنهم لم يفعلوا ذلك علموا أن هذا محرم لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا كثير مثل قصة معاذ بن الجبل التي مرت معنا في دروس سابقة وهي متى سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه من اليمن لما رأى أهل اليمن يسجدون لأساقفتهم قال نحن أولى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك منهم أولى بذلك منهم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الرجل المرأة أن تسجد لزوجها ومع ذلك لم يكر معاذ لماذا؟ لأن معاذ كان جاهلا في قضية السجود لغير الله فلما نبه انتبه. طيب لو خالف معاذ وسجد هل نقول إنه مسلم؟ لو خالف لكفر لكنه ما خالف فكذلك أيضا أصحاب موسى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن بهذا الرد يكون لا جواب لمن؟ لا جواب لهذا المشرك ولا مستنتج له على هذه القصة لكن الشيخ رحمه الله أراد أن يثبت فائدة لهذه القصة. ما هي؟ قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. ولا شك أن ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يوصف بالعلم، وكذلك من كان مع موسى عليه السلام، بل معاذ الجبل معاذ رضي الله تعالى عنه كان عالما أو لم يكن عالما، كان عالما أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه من الخطأ، وقع فيما وقع فيه من الخطأ. قال: بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. نعم، لأنه لا يلزم للعالم أن يكون عالما بكل صغيرة وكبيرة، فجل من لا يسهو. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه الآيات نزلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم العالم وفيهم العام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. يقول يعني لا يغتر عالم بعلمه، بل كل إنسان معرض أن يقع في الزلل والخطأ، لكن مثل هذه القصص، قصة موسى وقصة النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل في الإنسان حيطة وتنبهه إلى أن كل ما يعمله ينظر هل ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فعله على الوجه المطلوب، وهل هذا الفعل اجتمع فيه شرطان من شروط القبول، وهو أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون صوابا أي موافقا لسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذان الشرطان لا بد أن يتوفر عند كل مسلم لعبد يتوجه بعبادة إلى الله عز وجل، لا بد. وإذا اختل واحد نعم فطرت، وإذا اختل اثنان من باب أولى. إذا تفيد التحرز من العالم نعم والعام من باب أولى. وهنا ينكر على من يقول التوحيد فهمناه، لأنه في عهد الشيخ جاء أناس ينقدون على الشيخ رحمه الله كل ما تكلم في التوحيد، قال: والتوحيد نعرف التوحيد، والتوحيد مفهوم أن لا نعبد إلا الله وكذا إلى آخره، لكنه يرى من واقع حياتهم أشياء كثيرة يقعون فيها. فقال: كيف تقولون التوحيد فهمناه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه أسلموا ومع ذلك وقعوا في هذا الخطأ، وموسى عليه السلام كان معه أصحابه ووقعوا في هذا الخطأ، فكيف أنتم تقولون التوحيد فهمناه؟ أنتم في حقيقة في أنفسكم واقعون في أمور من الشرك لا تعلمونها. وإذا لا يصح أن يقول الإنسان اكتفيت أنا الآن فاهم التوحيد، أو لا أريد أن أدرس التوحيد لأنني فهمته، لا، بل يجب عليه تعلم التوحيد وتكرار تعلم التوحيد. وهذه مقولة كانت مشهورة في عهد الشيخ رحمه الله. قال: وتفيد أيضا هذه القصة، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما ذكرنا أنهم لو عادوا لما نهوا عنه لكفروا، أن هؤلاء لو عادوا لما نهوا عنه لكفروا. وأيضا يستفاد منه أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه تغليب شديد، يعني إن لم تكن المسألة من مسائل التكفير فلا أقل من أن يغلب عليه تغليبا شديدا. نعم. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: فقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأعجيب أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. نعم. أما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، قتل لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الأحاديث الأخر وأمثاله معناه ما ذكرناه. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قبل عاد. مع قولهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحشرون أنفسهم عندهم. وتعلموا العلم من الصحابة لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة وأبي حنيفة. هذا هو باب أهل الزيغ والضلال، كل ما أجبنا عن شبهة نعم يأتون بشبهة أخرى، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ونحن ذكرنا في دروس سابقة نعم أن المتشابه يقع في القرآن ويقع أيضا في السنة، يقع في القرآن ويقع في السنة. وهنا يؤتى بمثل قصة أصحاب موسى، وكذلك يؤتى بمثل قصة أسامة كما جاء بها المؤلف هنا. قال: ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى بالكشف عمن قالها. هؤلاء هذا المشرك وأمثاله يقولون: أنتم الآن نفهم من كلامكم أنكم تستهين بكلمة التوحيد، تقولون نحن كفرنا ويكفر من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن كفرهم الله، وهم يقولون لا إله إلا الله، كما في قوله يحلفون بالله ما قالوا، وكما في قوله قل بالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون. يقولون: كيف كفرتم هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله؟ إذا لا إله إلا الله لا تقدم عندكم ولا تؤخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من قالها في قصة أسامة بن زيد ثابتة في الصحيح نعم، حينما أرسل في سرية كاتل الحرقة نعم، فرفع سيفه على رجل من المشركين نعم، فلما رأى السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فظن أسامة رضي الله تعالى عنه أنه إنما قالها نعم تعودا لأجل أن يحمي نفسه. وأسامة اجتهد هنا لأنه رأى القرائن يقول: هو الآن يقاتلنا، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله. فلما رفعت السيف قالها، اتضح أنه ما قال هذا إلا تعودا. وهذا مثال يعني من أمثلة الأمور الدنيوية، لو طلبت إنسان بشيء فما أعطاك نعم، فشبهت أنت وإياه بالأيدي حتى أوشكت على إهلاكه فاعترف أو فقال لك كلمة مما يرضيك، هل تصدق في هذا؟ نعم، تعرف أن هذه الكلمة إنما قالها تعودا. فكان اجتهاد لسانه من هذا الباب، لكن نقول اجتهاد أمر الدنيا يختلف عن هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا كشفت عن قلبك؟ قد يكون فعلا في هذه اللحظة نعم أراد الإسلام الحقيقي، ونحن لا نقول كف عنه على الإطلاق، ولكن حتى يتبين إن كان صادقا فسيظهر من أعماله أنه أراد الإسلام، وذلك من إذعانه وإقامة لأركان الإسلام. وإن كان كاذبا فسيظهر بعد ذلك كذبه. فذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنه، وأسامة حكم بالقرائن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل للجانب القلبي أثر هنا، فقال: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه. فهؤلاء المشركون يقولون: كيف تستحقرون هذه الكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لأسامة؟ والرجل ما صلى ولا صام وإنما قال هذه الكلمة ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشبهة الأولى لهم. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا أوضح أن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، عصم دمه وماله. فكيف أنتم أيها المسلمون تكفرون حتى من قال لا إله إلا الله؟ هذه هي شبهة هؤلاء الكفار. ولذلك قال الشيخ ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. هم يريدون أن يصلوا إلى هذا الأمر، لأن يقولوا كيف تكفر هذا الذي يطوف على القبر، وكيف تكفر هذا الرجل الذي يعبد الرجل الصالح فلان وهو يقول لا إله إلا الله. هم يريدون أن يصلوا إلى هذه النقطة، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. فالجواب عن هذا أن يقال كما قال الشيخ، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وشباب وهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا أمر واقع، كان اليهود يقول لا إله إلا الله ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وقد مضى معنا هذا في الدرس الماضي، وأنهم يصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرصهم علي بن أبي طالب. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، يعني نفس هؤلاء المشركون مقرون يقولون إن من أنكر البعث نعم فإنه يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله. فنقول ما الفرق بين من أنكر البعث نعم وبين من فعل نعم أمر من الأمور الناقضة للإسلام، أمر من الأمور الناقضة للإسلام. فقال هنا كيف تكفرون في إنكار البعث وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل؟ إذا كان في مسألة ما نفعته كلمة التوحيد وأنتم تقولون هي إنكار البعث، فكيف بأصل التوحيد وهو دين الرسل اعبدوا الله ما لكم إله غيره، كيف نرضى ونقول إنه يكفر في مسألة إنكار البعث ولا نقول إنه يكفر إذا أشرك بالله، مع أن الإشراك بالله هذا في أصل التوحيد بخلاف البعث، لأنه ليس في أصل، لأنه ليس في أصل التوحيد وإنما هو فرع من فروعه، فرع من فروعه. قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، وهذا هو الصحيح، لأن في قلوبهم إيش؟ لأن في قلوبهم زيغا، لأن في قلوبهم زيغا. وهنا أراد أن يجيب على حديث أسامة الذي اشتدوا به. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدعاه إلا خوفا على دمه وماله كما تقدم، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين أنه ما يخالف ذلك كما ذكرنا. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وليس من هذا أن هذه الآية سبب النزول فيها هو قصة أسامة، لا، قصة أسامة أخرى، قصة أسامة أخرى، وهذه آية أخرى. ذكروا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مروا نعم براع للمشركين، فرآهم هذا الراعي يرعى الغنم وخاف منهم فسلم عليهم، سلم عليهم تعوذا، فعلموا أن هذا السلام إنما كان تعوذا ليحمي نفسه، فقتلوه وذهبوا بغنمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قد يكون مسلم، اصبروا وانظروا، فإن ظهر منه الإسلام نعم فهو مسلم، وإلا فحينئذ له حكم. ولذلك قال المؤلف فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ما الشاهد في قوله فتبينوا على القتل؟ لو لم يكن مراد القتل لما قال تبينوا، قال اتركوه وانتهى الأمر، لكن قال تبينوا، يعني نترك الآن بعد أن سلم نترك وننظر إن كان مسلما حقا، وإلا قتلناه إن عرفنا أنه إنما قالها تعودا وحماية لنفسه. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وقصة أسامة مثلها أيضا عن المقداد، ذكرها البخاري معلقة، ذكرها البخاري معلقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني أشار إلى وضع عرسي حينما كانوا في مكة، وضع أمثال في مكة أنهم كانوا يخفون الإسلام ولو أظهروه لقتلوا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مكة يخفون الإسلام ولو أظهروه لقتلوا، فهذا مثل، ربما كان يخفي الإسلام فكيف أنه إذا أظهره يقتل؟ فلذلك أتى فات ذلك بوضعه في مكة. وهذا ذكر البخاري تعليقا عن المقداد رضي الله تعالى عنه. لعل نقف هنا ونكمل البقية إن شاء الله في الدرس القادم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تكلمنا عن الخوارج أول، وهو الذي قال في الخوارج هذا ما شرح هذا يبدا منه. بعد قوله أمرت أن أقاتل الناس، قال رحمه الله تعالى: هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهديدا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وتعلموا العلم من الصحابة لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله. لما أخبره رجل أنهم منعوا، لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في إطار شرح كلام الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. ونحن الآن في على مشارف نهاية هذا الكتاب بحمد الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله تعالى لا يزال يستطرد في رد شبهة المشرك الذي يقول إن كفار قريش الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينطقون بلا إله إلا الله، ولذلك كفروا. وكان جواب الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا في دروس الماضية من عدة أجوبة على أن فيهم من كان يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك فقد قاتلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل ببني حنيفة وهم أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، نعم، ويزكون ويحجون، لكنهم امتنعوا عن الزكاة. ولأنهم أيضا ادعوا أن مسيلمة كان نبيا، وكذلك قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. وذكرنا أيضا ما قيل في حديث أسامة بن زيد، الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. الشاهد أن هذا مضى معنا في الدرس الماضي، والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد على هذه المسألة بما قرأ القارئ، وهو قوله: وهو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هو الذي أمر بقتال الخوارج. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ولا يتناقض، لا يمكن أن يبين أن لا إله إلا الله تعصم الدم ثم يقتل من قال لا إله إلا الله. إذن كيف الجمع؟ هو بين أن من قالها في حديث أسامة، وكذلك في الحديث الآخر بين أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله. وهنا أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، فكيف نجمع؟ نقول: نعم، عند الإطلاق أن من قال لا إله إلا الله نعم يعصم دمه وماله، لكن بحقه لا بد أن يأتي بشروطها وواجباتها، فإذا اختل شيء من ذلك نعم سقطت العصمة. ومن هنا أمر بقتال الخوارج مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، إلا أنهم خالفوا ما تتضمنه هذه الكلمة من شروط ولا واجب، فلذلك جاء الأمر بالقتال كما في الحديث الذي أشار إليه المؤلف هنا، وهو في الصحيحين وغيرهما، في البخاري ومسلم والنسائي وغيرهما. فإذن الجمع واجب بين الحديثين، إعمال الحديثين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فالجمع أنه أمر بقتال الخارج لخلل نعم وجد في هذه الكلمة، أو لازم من لوازمها نعم كان ساقطا لم يتوفر عند الخوارج فأمر بالقتال. فإذا الذي قال هذا هو الذي أمر بقتالهم. قال المؤلف: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا. وهذا أمر مشاهد من قبل الصحابة للخوارج، أنهم كانوا من أشد الناس عبادة لله عز وجل. وهذا مما اشتهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. عرفوا بالعبادة والنسك. وابن عباس لما ذهب يحاورهم ورجع قال: إن هؤلاء أصحاب عبادة، حتى إن في جباههم نعم مثل ركب المعزة من السجود. ومع ذلك هؤلاء الذين اشتهروا بالعبادة والنسك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه حتى تأصل شعفته. فإذا هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنها لم تنفعهم. لماذا؟ قال: فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. والخوارج كما مضى معنا في درس الحائية خالفوا الشريعة من وجوه كثيرة. أولا أنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص، بل وعمر بن العاص، بل إنهم يقولون إن الفساد الذي حصل في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت كان سببه هؤلاء الثلاثة. وهل يقول ذلك عاقل؟ هل يقول أحد ذلك في علي بن أبي طالب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، أو يقول مثل ذلك في معاوية رضي الله تعالى عنه أحد كتاب الوحي، أو يقول أيضا في عمرو ابن العاص؟ نعم لا يقول ذلك عاقل. ومع ذلك الخوارج كفروه على ما عندهم من عبادة ونسك وصلاة، نعم إلا أنهم كفروا الصحابة، هذا من مخالفة الشريعة. ثانيا أنهم كفروا من لم يهاجر إليهم. ثالثا أنهم استباحوا دماء المسلمين وأمواله. رابعا أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، أن من زنى فهو كافر عندهم. كذلك أيضا يخالفون، يردون ما خالف ظاهر القرآن حتى ولو كان حديثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يردونه. ولذلك الخوارج لا يقولون بالرجم لأن الرجم ليس في القرآن، وإنه الذي في القرآن تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: أما الرجم نعم فليس في القرآن. الشاهد أن الخوارج خالفوا نعم في ذلك مخالفة كثيرة، ومع ذلك لم تعصم دماؤهم وأموالهم، ولم تنفعهم لا إله إلا الله. ومراد المؤلف هنا طبعا مراد المؤلف لم تنفعهم لا إله إلا الله في الدنيا، وأما في الآخرة فالله أعلم بالمجتهد منهم أو الجاهل وما أشبه ذلك. نعم، لأن الصواب أن الخارج ليسوا كفارا، لأن الصواب أن الخارج ليسوا كفارا. ولا يلزم من الكلام هنا الحقيقة أن فيه إشكالا، لأن المؤلف أتى به في معرض الرد على هذا المشرك أنهم كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله، فكأنه يفهم من كلام المؤلف أنه كفر، أنه يكفر الخارج، كأنه يفهم من كلامه هذا لأنه في معرض الرد عن هذه الشبهة. ثم أيضا قرن ذلك بقتال اليهود، بقتال اليهود. لأنني لا أعلم للمؤلف كلاما في غير هذا الموضع أشار به لتكفير الخارج أو عدم تكفيره، لكن نقول اختلف أهل العلم في الخوارج على قولين، وقد مضى معنا هذا مفصل، مضى معنا مفصل، لكن الخلاصة أنهم اختلفوا في الخوارج على قولين، فقيل إنهم كفار وقيل إنهم ليسوا كفارا، والقول الثاني هذا هو الأرجح وهو قول المحققين، وهو الذي قاله علي حينما سئل أكفار هم، قال من الكفر، من الكفر فروا، من الكفر فروا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وهو الذي عليه السلف الصالح، وهو الذي عليه الصحابة، أو نفى أن يكون نقل عن أحد من الصحابة تكفير الخوارج. فعلى كل حال إن قيل بتكفيرهم فإنهم كفروا ولو كانوا قالوا لا إله إلا الله لم تنفعهم، وإن لم يقال بكفرهم نعم فإنهم قتلوا واستباح الصحابة دماءهم وكانوا أهل حرب ولم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم خالفوها، لأنهم خالفوا مقتضى هذه الكلمة. ونحن ذكرنا سابقا أيضا في قصة الخوارج أن قاتل علي بن أبي طالب وهو عبد الرحمن بن ملجم كان من أهل العبادة والنسك، حتى قال بعض أهل السير إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر بتوسيع دار عبد الرحمن بن ملجم. لماذا؟ لأجل أن ينتشر القرآن والفقه، لأجل أن ينتشر القرآن والفقه، فقد كان معروفا بالقرآن بحفظه للقرآن ومعروفا أيضا بفقهه، فلذلك أمر عمر بتوسيع داره. ومع ذلك كان من شر الناس، فقد قتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقيل فيه القصيدة المشهورة التي قالها عمران بن حطان، نعم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان أحد رواة الحديث يثني على من؟ يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، لكن رد عليه القائل في قوله بل ضربة من شقي أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطان. كيف يثني على قاتل علي وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وظهر النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ الشاهد أن الخوارج على كثرة عبادتهم ونسكهم لم تنفعهم لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وقتال الصحابة بني حنيفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل اليهود في خيبر، واليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ ما نفعتهم لا إله إلا الله، لذلك قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وهم أيضا كفار، وهم أيضا كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يسمع بي، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وكذلك قتال بني حنيفة وقد مر معنا سابقا، وهم سكان اليمامة، وهم سكان اليمامة في نجد، هؤلاء هم بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. قال وذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم كاذبين، وكان الرجل كاذبا عليهم، يعني الرجل الذي أخبره. وغزوة بني المصطلق كانت بعد غزوة المريسيح، وهي كانت في الزمن الذي نزلت فيه آية الحجاب، كانت في الزمن الذي نزلت فيه آية الحجاب. وكذلك التيمم، فرض فيه التيمم في مسألة عقد عائشة رضي الله تعالى عنها لما فقد. الشاهد أن هذه الغزوة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم لأنهم منعوا الزكاة، لأنهم منعوا الزكاة. يفهم من هذا أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، نعم، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم، مع أنهم يقولون هذه الكلمة لكن لم تنفعهم لا إله إلا الله. وهذه الآية مشهورة سبب النزول، رواه الإمام أحمد وغيره عن الحارث بن ضرار حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه الإسلام، ثم قال سأذهب إلى قومي، معنى الحديث في حديث طويل، قال سأذهب إلى قومي وأخبرهم بهذا ثم أرسل إلي رسولا إبان ذلك، إبان كذا وكذا، ليأخذ الزكاة. فذهب الحارث إلى قومه وجمع منهم الزكاة، فاستبطأ رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استبطأه جمع سادات قومه وقال وعدني النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلي رسولا إبان كذا وكذا، ولا أراه إلا قد تأخر، فأخشى أن يكون نزل علي سخط من الله ورسوله، فهلا ارتحلنا إليه، فارتحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه الوليد بن عقبة، أرسل إليه الوليد بن عقبة ليأخذ الزكاة. فلما رجع ذهب الوليد بن عقبة، ولما انتصف في الطريق خاف ثم رجع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني ذهبت إليه فامتنع من الزكاة وأراد قتلي حتى لا يقال إنك لم تذهب إليهم، فاختلق هذه الكذبة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه سرية جماعة، فالتقوا بالحارث في الطريق فقالوا له هذا، فقال إنما جئت لأنني استبطأت رسول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما قاله لسادته لقومه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليك فلانا وقال كذا وكذا، فأقسم بالله أنه لم يره البتة، وإنما جاء لأنه استبطأ رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا هو سبب نزول هذه الآية. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عزم على غزو بني المصطلق مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ويصومون، نعم، إلا أنهم امتنعوا من الزكاة. فهذا يفهم منه أن الإنسان مهما قال لا إله إلا الله لكن اختل شرط من شروطه أو ارتكب مكفرا فإنه يكفر ولو قالها ألف مرة، فإنه يكفر ولو قالها ألف مرة. قال رحمه الله فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا، وما ذكره هو أن لا إله إلا الله تعصم الدم، هذا لا شك أن من قالها فإن دمه وماله نعم معصوم، لكن إذا ارتكب مكفرا فإنه يكفر ولو قالها. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وقتال لبني حنيفة، وقتال أيضا غزو إرادة الغزو بني المصطلق لما امتنعوا من الزكاة، وكذلك قتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للخوارج. نعم. ولهم جبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكلهم يعتذر حتى يمدهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. جاذب كذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله. وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي، ما عندك حي؟ قال وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي حتى يجالسك ويسمع كلامك. هو حتى هذه هو حي لكنها مصحبة. عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك. يجالسك ويسمع كلامك. جالسك ويسمع كلامك تقول له تقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فخاف وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره. أنهم سألوه ذلك. فخاف وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. فكيف بدعائه نفسه؟ دعائه بنفسه صلى الله عليه وسلم. فكيف بدعائه بنفسه صلى الله عليه وسلم؟ نعم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شبهة أخرى يتشبث بها المشركون في تسويغ شركهم الذي يقعون فيه من النذر والخوف والرجاء والعبادة والاستغاثة والرغبة والرهبة. فأشار هنا إلى مسألة مهمة، قال ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه هي شبهتهم، يقولون أنتم أيها الموحدون تقرون معنا أنه يوم القيامة في الموقف العظيم في المحشر يجتمع الناس جميعا فيذهبون إلى الأنبياء، يبدأون بآدم وينتهون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ألا ترون ما حل بنا؟ ألا تستغيثون لنا عند ربنا أو تدعون ربنا يكشف ما نحن فيه، إلى آخر حديث الشفاعة المشهور الصحيح، وهو من الشفاعات الخاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه كما مر معنا في مبحث الشفاعة. يقولون أنتم تثبتون هذا الحديث وأن الناس يتجهون إلى آدم ويطلبون منهم أن يشفع لهم عند الله في الموقف، لأنه في المحشر يقف الناس جميعا في يوم عصيب ويريدون أن يأتيهم الله لفصل القضاء لما يجدونه من شدة وضيق، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة. يقولون اسألوا ربكم أن يكشف عنا وأن يأتي لفصل القضاء. فيعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى ويعتذر عيسى عليهم الصلاة والسلام، كل واحد يقول اذهبوا إلى فلان ويذكر له ذنبا، يذكر لنفسه ذنبا فيعتذر. فآدم يعتذر بالمعصية حينما عصى ربه لما قال ولا تقرب هذه الشجرة، فقال اذهبوا إلى من؟ اذهبوا إلى نوح، ونوح اعتذر بأنه دعا دعا على قوم، لأنه دعا على قوم، فقال اذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم، وإبراهيم ذكر أن له كذبات ثلاث، فقال اذهبوا إلى موسى، وموسى ذكر ذنبا وهو قتله للرجل بني إسرائيل، فوقفه موسى فقضى عليه، فقال اذهبوا إلى عيسى، وعيسى لم يذكر ذنبا كما جاء في الحديث، ولكن قال اذهبوا إلى محمد. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها نعم، فيشفع لهم ويعطى من المحامد ما لم يحضره في هذه الحياة الدنيا حتى يكشف الله، يقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وشل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناس جميعا في المحشر، وهي ما يسمى بالشفاعة العظمى. فهم يقولون أنتم تنكرون الاستغاثة، تنكرون الاستغاثة، ومع ذلك الناس يستغيثون بآدم ونوح وبقية الأنبياء يوم القيامة، فكيف تحرمون هذا وهو يقع في الدنيا والآخرة؟ هذه هي خلاصة صفتهم. ماذا قال الشيخ؟ قال: الجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، سبحان من طبع على قلوب أعدائه. لماذا؟ لأنهم من الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه من القرآن ومن السنة، وإلا فالسنة واضحة، ويتضح ذلك من جوابه رحمه الله: سبحان من طبع على قلوب عباده. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هنا ذكر المؤلف شرطا، وهو أن يكون المستغاث به قادرا على الغوث. وهنا الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث. وأهل العلم يقولون الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: استغاثة محرمة واستغاثة جائزة، استغاثة محرمة واستغاثة جائزة. أما الاستغاثة المحرمة فهي التي تكون لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي تكون لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا رجل غريق في مكان لا يوجد عنده أحد، وقال: يا فلان أغثني. ذكر من أصحاب القبور المشهورين، قال: يا بدوي، يا زينب، يا جيلاني، يا فلان أغثني. فهذا طلب الغوث، فهذا طلب الغوث في شيء لا يقدر عليه إلا الله. كيف علمنا أنه لا يقدر عليه إلا الله؟ هو الآن في هذا الماء أو في هذا البحر أو في هذا اليم لوحده، ليس عنده أحد يقدر على إنقاذه، وقال: يا فلان. فهذا إيش استغاث؟ استغاث الاستغاثة المحرمة. كان ينبغي أن يستغيث بالله عز وجل، لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. هل هو الغرق، النجاة من الغرق، لا يقدر عليه إلا الله؟ لا، في تلك اللحظة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في عباده القدرة على إنقاذ الغريق، لكن في تلك اللحظة لأنه وحيدا، أو لأنه وحيدا، لكن لو كان عنده طفلا ممهدا في المهد واستغاث به أن ينقذه، لا يصح. لو كان عنده بهيمة، بعيرا أو فرسا أو ما شابه ذلك، واستغاث به. المهم أنه طلب هذا الشيء ما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان بجواره رجل ماهر في السباحة فاستغاث به، فهذا لا بأس به. ولذلك أنكر بعض السلف ما اشتهر عن المرأة التي كانت سببا في فتح عمورية، لما قالت ومعتصمة أنكروا عليها، لأنها قالت هذا الكلام وهي في عمورية، والرشيد كان في قالت ذلك وهي في عمورية، والمعتصم في بغداد، والمسافة بينهما واضحة ولا يمكن أن يسمع. لكن أجاب بعضهم عن هذا بأنها كانت مكرهة. قال: رب ومعتصمة، وهذا لا يصح أن يقال ومعتصمة. أراد أن يشبه حال المسلمين اليوم في الاستغاثة بقول المرأة، قال: رب ومعتصمة انطلقت. فعلى كل حال الاستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز، هذه هي الاستغاثة المحرمة. القسم الثاني الاستغاثة الجائزة، الاستغاثة الجائزة، وهذه اشترط لها أهل العلم شروطا، اشترط لها أهل العلم شروطا. منها أولا أن يكون المستغاث به قادرا على الإغاثة، قادرا على الإغاثة. والقدرة هذه تختلف، لا نستطيع أن نحددها، لأن كل مثال له حال. الغرق إذا كان غريب ما هي القدرة؟ أن يكون سباحا، أو أن يملك ما يمكن به هذا الرجل من حبل أو ما شابه ذلك. المهم أنه يستطيع إنفاذ هذه الاستغاثة. في الحريق يكون له تكون قدرة بمعنى آخر تختلف عن قدرة السباحة. في كل شيء له قدرة خاصة به، ولذلك قالوا أن يكون قادرا حتى لا يلزم من ذلك تعداد الأمثلة، أن يكون قادرا على الإغاثة. ثانيا أن يكون موجودا، أن يكون المستغاث به موجودا، يعني لما أقول فلان أغثني من فلان وهو حاضر، يعني أحد أراد أن يضرب صاحبه فاستغاث بصاحبه الموجود، نعم فهذا جائز، هذا الشرط الثاني هو أن يكون موجودا، لكن لو كان خارج الحرم نعم هذه الاستغاثة بغير الله من الاستغاثة المحرمة لأنه غير موجود. طيب قد يكون موجودا هذا الشخص لكنه ليس حيا، ميت، نعم ميت، فهذا اجتمع أمران فيه، أنه يقدر في الحقيقة عنده القدرة على الاستغاثة لو كان حيا، ثانيا أنه موجود على الإغاثة، ثانيا أنه موجود، لكن يبقى شرط أحده أن يكون حيا. لماذا قلنا يكون حيا؟ حتى لا يأتي هذا الشخص عند قبر فلان ويستغيث ويقول أنتم تشترطون الوجود، هو موجود الآن، نقول لا يشترط أن يكون حيا، لأنه لا يمكن أن تتحقق القدرة إلا بمن؟ إلا بالحي، والميت لا قدرة له، إذن لا بد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة، لا بد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة حتى تكون الاستغاثة جائزة. وهناك شيء يسمى استغاثة وشيء يسمى استعانة، نعم، وشيء يسمى عيادة وشيء يسمى عيادة، وكلها تختلف عن بعض. والاستغاثة في الغالب لا تكون إلا عند الخطر، بخلاف الاستعانة فقد تكون عند الخطر وعند غير الخطر، لكن الاستغاثة لا تكون إلا في الخطر، وهذا هو المعروف عند العرب كما قال قائلهم: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، إن لم تجرني فأنا امرؤ هالك. طيب المؤلف رحمه الله إلى هذا الكلام أشار إلى شرط واحد وهو القدرة، قال: فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والمؤلف رحمه الله تعالى استدل هنا بقصة موسى، وهذا مبني على مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ هذه مسألة مشهورة في الأصول، واختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من قال شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا وهذا ليس بصحيح، ومنهم من قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا وهذا أيضا ليس بصحيح، والوسط في ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ألا يأتي شرعنا بخلافه، وهل جاء الشرع بخلاف ما ذكر عن موسى؟ هل جاء الشرع ينهى الإنسان لو ضرب ورأى فلان مرة من عنده وقال يا فلان أنقذني، هل أنكر الشرع هذا؟ ما أنكره. وقصة موسى معروفة، نعم، دخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوه، فرآه الذي من شيعتي وقال يا موسى أجرني، استغاث بموسى فأنقذه فوكز هذا الرجل فقضى عليه، نعم، فشرعنا لم يأتي بخلافه، فلذلك جاز الاستدلال بهذه الآية. طيب مثال أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، مثل سجود للبشر، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا في قصة يوسف عليه السلام، جاء شرعنا بخلافه، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وذلك حينما سجد له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فأنكر عليه ذلك. قال: وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا كلها منصب على شرط واحد من شروط جواز الاستغاثة وهو القدرة. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدرون عليها إلا الله. يقول: لا تتهموننا بأننا ننكر الاستغاثة، نحن نثبت الاستغاثة، لكن نقول هناك استغاثة شرعية وهناك استغاثة بدعية وهي محرمة، فالاستغاثة الشرعية المتوفر فيها الشروط هذه جائزة. ونحن إنما أنكرنا عليكم الاستغاثة المحرمة، وهي استغاثة العبادة التي يفعلها الناس عند القبور، يأتي إلى قبر فلان ويقول يا فلان أغثني، يا فلان أسألك الولد، يا فلان أجرني في مصيبتي، يا فلان يا فلان. هذا هو المنكر وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك. ونفهم من كلام المؤلف الأخير أنه جمع جميع شروط الاستغاثة الشرعية، صرح بالقدرة، وهنا دخل ضمنا شرط الحياة وشرط الوجود في قوله ونحن أنكرنا استغاثة العباد التي يفعلون عند قبور الأولياء في غيبته. فهمنا من هذا إيش؟ فهمنا شرط الوجود، الوجود يعني الوجود في المجلس، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله نفهم إيش؟ نفهم الحياة، القدرة صرح بها، نفهم الحياة لأن الميت لا يقدر، لأن الميت لا يقدر. فيقول المؤلف ذكر شرطا صراحة أو شرطين صراحة وذكر شرطا ظنيا. إذن المؤلف رحمه الله وأهل التوحيد لا يذكرون الاستغاثة، ويقولون الاستغاثة الشرعية نقر بها، لكن نحن ننكر عليكم الاستغاثة التي تفعلونها عند قبور من تسمونهم أولياء، فإن هذه استغاثة محرمة لأنهم في قبورهم، وهذا الميت الذي في قبره وتسأله الشفاء وتسأله الإغاثة، نعم، هذا حينما مات وصلى عليه الناس كانوا يسألون الله أن يغفر له ذلته وأن يتوب عليه، فكيف تسأل من سئل له أن يغفر له؟ فاسأل الذي سئل وهو الله، وهو الله عز وجل. قال رحمه الله إذا ثبت ذلك فالاستعانة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من قرب الموقف، وهذا الذي ذكرناه، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، جائز في الدنيا بالشروط التي ذكرناها، وجائز في الآخرة على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى.